أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. إلى هنا تقريبا انتهينا من جملة من الأدلة. الدليل الأول هو الإجماع، الدليل الثاني هو حديث فقه أو كتاب تحف العقول، الدليل الثالث هو الحديث الذي ذكر في الفقه الرضوي، والدليل الرابع هي آية كانت الآية الأولى، آية المرتبطة برجس من عمل الشيطان. الدليل الخامس كانت آية تجارة عن تراض. الدليل السادس كان يحرم الخبائث. الدليل السابع كان والرجز فاهجر. الدليل الثامن، الدليل الثامن الذي استدل به لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة هو الحديث الوارد في دعائم الإسلام، كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان. هذا الحديث ودلالته تقريبا واضحة، إن شاء الله تعالى سوف نقف على الدلالة بعد ذلك. الرواية هذه كما وردت في دعائم الإسلام الجزء الثاني صفحة 19، الحديث الثالث والعشرين. الحديث هذا قال عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. كما قلنا، دعائم الإسلام الجزء الثاني الصفحة 18 و19، الحديث 23، باب ذكر ما نهي عن بيعه. هذا هو الحديث. هذا الحديث كما هي القاعدة التي وقفنا عليها فيما سبق، لا بد من البحث في مقامين. المقام الأول في سند هذا الحديث، وأنه تام أو ليس بتام، ولكنه من الواضح أن البحث في سند هذا الحديث سوف يجرنا إلى البحث في اعتبار الكتاب وعدم اعتباره، وذاك سوف يجرنا إلى اعتبار وثاقة المؤلف وعدم وثاقته. إذن المقام الأول في سند هذا الكتاب ومؤلفه، وأنه ثقة أو ليس بثقة. المقام الثاني كما هو واضح في دلالة هذه الرواية، وأنها هل تدل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة أو لا تدل على ذلك. أما المقام الأول من البحث، فيما يتعلق بالمقام الأول من البحث، أولا المؤلف، خلنا نذكر اسم مولانا وتأريخه، هو القاضي أبو حنيفة النعمان ابن محمد التميمي المغربي، فهو عربي الأصل، ووفاته سنة 363 من الهجرة، وولادته تقريبا سنة 259 أو 60 من الهجرة، بس لعله عمره مثلا 100 سنة أو أقل. المهم أنه أساسا هذا الرجل آثر جزءا من الغيبة. ماذا؟ من الغيبة الصغرى. إذن هو قريب العهد بمصادر أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه نقطة امتياز قوية في الرجل وفي ماذا؟ في الكتاب. إذا تمت وثاقة الرجل أو تمت عدالة الرجل، لأنه عباراته التي ينقلها في المقدمة، مقدمة الكتاب، وشخصية الرجل واقعا تكون لهذا الكتاب قيمة كبيرة جدا. كتاب دعائم الإسلام، طبعا له مؤلفات كثيرة، هذا الرجل مؤلفاته قد تصل إلى 40 مؤلف، الإخوة اللي يريدون يراجعونها أشار إليها المحقق لكتاب شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، هذا الكتاب من كتبه ومن كتبه الأساسية، فأشار إلى مجموعة مؤلفات القاضي أبو حنيفة النعمان في ذات تلك المقدمة المفصلة. الأخوة يمكن أن يراجعوا ذلك. أما كيفية الاستدلال بذلك فواضح، وهو أنه الرجل في مقدمة كتابه هكذا يقول، يعني في مقدمة دعائم الإسلام هناك في صفحة واحد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله استفتاحا بحمده، وصلى الله على محمد رسوله وعبده عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى الأئمة الطاهرين من أهل بيته أجمعين، أما بعد، فإنه لما كثرت الدعاوى والآراء واختلفت المذاهب والأهواء. هذا الرجل قبل 1000 سنة يتكلم، قبل 1100 سنة يتكلم هذا الكلام، لو كان في زماننا ماذا يقول الله الأعلم، ولكن في ذاك الزمان يقول بأنه الوضع إلى هذا، إلى أن يأتي في صفحة 2 يقول: وروينا عن رسول الله أنه قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه ماذا؟ لعنة الله. مع أنه معاصر ماذا؟ للغيبة الصغرى، أو قريب من الغيبة الصغرى، ولكن يجد أن القضية ماذا؟ ظهرت البدع بنحو أدى إلى ما أدى إليه. من هنا أنا بعد هذه المقدمة أبين لكم فد مقدمة مهمة جدا. قال: فقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مأخذه ويغني ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب والتطويل، نقتصر فيه على الثابت الصحيح. هذه إذا كان الشخص الذي ينقل هذا المعنى، إذن هذا معناه أنه توثيق ماذا؟ توثيق لكل هذه الروايات الواردة في كتاب دعائم الإسلام. وبعد لا يمكن أن يقال بأنه هذا الإخبار وهذه الشهادة حدثية، بل هي ماذا؟ بل هي حسية، لأنها قريبة من الغيبة، قريبة من الغيبة، ومن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام. ومن هنا فقد جعلنا كتابنا على أساس هذه الرواية عن الإمام الباقر: بني الإسلام على 7 دعائم، الولاية وهي أفضلها، وبها وبالولي يوصل إلى معرفتها، والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، فهذه دعائم الإسلام اللي أفضلها ماذا؟ الإيمان بالولاية. وهذه المقدمة التي يشير إليها هذا الرجل في مقدمة كتابه الدعائم. جيد جدا. ستعالوا معنا إلى كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 40، يقول: أقصى ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اعتبار هذا الكتاب أن صاحبه أبا حنيفة، حيث كان رجلا إماميا اثنا عشريا جليلا فاضلا فقيها ومن جملة النوابغ في عصره. هذا الكلام مو دي يقوله فد واحد انسان عادي، هذه كلمات السيد الخوئي اللي تعرفون انه ببساطة هذه الالقاب ماذا لا يعطيها لاحد، لانه الممشى عند الاعلام مختلف. البعض ببساطة مولانا يجعل فلان نابغة وفلان مجتهد واعلم المتأخرين متقدمين ومتأخرين، والبعض لا، عمره كله لو يقول عن شخص واحد كذا كذا ولا وإلا قد لا يقول حتى عن شخص واحد. ومن جملة بل كان فريدا في دهره كما يظهر من كتابه، مراد يا كتاب دعائم الإسلام، كانت رواياته مشمولة لأدلة حجية خبر العدل الإمامي، لأنه هو ده يقول ماذا هذا الذي رويناه الثابت الصحيح. فإذا كان ماذا عدلا إماميا، عند ذلك كل ما ورد في الكتاب يكون مشمولا ماذا لحجية خبر العدل الإمامي. وهذا الكتاب عند ذلك تكون له قيمة واقعا مهمة لا يمكن الاستهانة بها. هذه كيفية الاستدلال بهذا الكتاب القيم وهو كتاب دعائم الإسلام. خب الآن ماذا نقول في هذا الرجل حتى يتضح ما يمكن أن يقال في كتابه؟ في الرجل تقريبا اتفقت الكلمة عندهم على أنه كان مالكيا وبعد ذلك صار إماميا، تقريبا متفق عليه بين علماء الفريقين من رجاليين ومن مؤرخين ومن فقهاء ومن مقيمين، الجميع يتفق على هذه النقطة أن هذا الرجل كان مالكيا ثم انتقل إلى ماذا؟ انتقل وصار إماميا. خلوا ذهنكم جيدا جدا يمي. من أفضل لعله من أشار إلى هذه النقطة، طبعا المصادر في ذلك عديدة، أنا فقط أشير إلى المصادر، الإخوة اللي هم يريدون يراجعون إن شاء الله يراجعونها وقت التحقيق. المجلسي في البحار أشار إلى هذا في الجزء الأول صفحة 38. تنقيح المقال للممقاني الطبعة الحجرية القديمة 3 مجلدات، الجزء الثالث صفحة 273. سفينة البحار لشيخ عباس القمي هناك في مادة حنفة، هذه موجودة باعتبار طبعات مختلفة ففي هذه المادة. كذلك تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام السيد حسن الصدر بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 303. الكتاب مو كبير، ممكن الإخوة أن يراجعوا. وكذلك لسان الميزان لابن حجر العسقلاني من العامة، الجزء السادس صفحة 167. وكذلك الكاظمي في المقابس الطبعة الحجرية صفحة 66. وكذلك ابن خلكان أو خلكان في وفيات الأعيان تحت الرقم 766 اللي هو الجزء الخامس صفحة 415. وكذلك رجال السيد بحر العلوم المجلد الرابع صفحة 5، أول اسم من الأسماء. وكذلك في أمل الآمل، وكذلك مجالس المؤمنين، وكذلك كشف الظنون الحاج خليفة، وكذلك مرآة الجنان لليافعي، وأيضا السيد الخوئي اللي بعض عباراته الآن نقرأها. أنا أكتفي فقط بقراءة عبارتين من هذه العبارات. العبارة الأولى لوفيات الأعيان كما أشرت، المجلد الخامس صفحة 415، هذه عباراته. يقول تحت الرقم 766 من الرجال، 766 القاضي نعمان، قال أبو حنيفة النعمان ابن فلان أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم، ذكره الأمير المختار المسبحي في تاريخه فقال كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه. التفت لها العبارات جيدا، لأنه بعد ذلك واقعا يأتي حديث، هذه العبارة إن شاء الله بعد ذلك سوف نقرأها، أن السيد الخوئي عبارته هذه، يقول وبعد الفحص والتنقيب لم نجد من يصرح بأنه ثقة. هسه هذه التفتوا إلى هاي العبارة وانظروا إلى تقييمات المؤرخين والرجاليين من قبل الفريقين، لعل هنا نجد عبارة ماذا؟ ثقة ثقة ثقة، هذا لا نجده. ألا أنه بينكم وبين الله عبارات من أهل العلم والفقه والدين والنبل بما لا مزيد عليه، إلا أن يقول قائل بأنه هذا الذي وثق ماذا ليس بثقة. ولكن هذه العبارات يعني أنا عندما أأتي إلى شخص وأقول علمه كذا، زهده كذا، نبله كذا، تقواه كذا، ولكنه لا أقول عنه بالأخير ماذا؟ ها؟ ثقة. هل المدار على هذه اللفظة فقط أو أنه لا بد أن نتوسع في قضية التوثيق؟ على أي الأحوال، قال وله عدة تصانيف منها ومنها محل الشاهد، قال وكان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية وصنف كتاب كذا وكذا وكذا إلى أن ينقل عنه. وقال ابن زولاق في كتاب أخبار قضاة مصر في ترجمة أبي الحسن علي بن النعمان، ابن من؟ ابن النعمان، في ترجمة ابن النعمان يترجم لمن؟ يترجم لأبيه، يقول وكان أبوه يعني أبو علي، وكان أبوه النعمان ابن محمد القاضي في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه، وعالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر الفحل والمعرفة بأيام الناس مع عقل وإنصاف، وألف لأهل البيت من الكتب آلاف الأوراق بأحسن تأليف وأملح سجع، وعمل في المناقب والمثالب كتابا حسنا، وله ردود على المخالفين، رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافعي وابن سريج، وكتاب اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت رضي الله عنهم، وله وله وله إلى آخر ما بينه هناك. هذا كلام من؟ كلام صاحب وفيات الأعيان وما ينقله عن هذا الإنسان. كذلك عبارة السيد الخوئي، أكتفي بعبارتين، عبارة من أعلام العامة وعبارة للسيد الخوئي قدس الله نفسه، يقول والذي ينبغي أن يقال فيه، أي في الرجل في المصباح، يقول أنه لا شبهة في علو مكانة أبي حنيفة صاحب كتاب دعائم الإسلام وغيره من الكتب الكثيرة، ونبوغه في العلم والفضل والفقه والحديث على ما نطقت به التواريخ وكتب الرجال، وكتابه هذا مما لا شبهة في كونه إماميا في الجملة، أنه الرجل ماذا؟ إمامي. فإنه كان مالكي الأصل فتبصر وصار ماذا؟ شيعيا إماميا، كما اتفقت عليه كلمات أكثر المترجمين الذين تعرضوا لترجمته وتأريخه، بحاروا تنقيحوا إلى آخر المصادر التي أشرنا إليها وزيادة. إلى هنا لا يوجد تقريبا حديث في الرجل، إنما وقع الكلام في مسألتين. المسألة الأولى التي وقع فيها الكلام أن هذا الرجل هل هو إمامي إثنى عشري أو أنه إمامي إسماعيلي، لأنه عبارة الإمامية أو الشيعة في كتب الفرق ما كانت مختصة بالشيعة الإثنى عشرية والإمامية الإثنى عشرية، بل في كتب الفرق وعلم الكلام، فرق أهل الكلام، كانت تطلق على ثمان فرق. من هنا هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها، أنه إذا وجدتم في بعض الكتب أنه يتكلم على الشيعة، مو بالضرورة ده يتكلم على ماذا؟ ها؟ على الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، مو بالضرورة هذا. لماذا؟ لأنه كما هو تصريح الأعلام في كتب علم الفرق أن الإمامية اصطلاح يراد به ماذا؟ مو الإمامية فقط الإثنى عشرية. نعم في زماننا قد يقول قائل أنه مختص ماذا؟ مختص يعني الزيدية لا يسمونهم الإمامية، الإسماعيلية لا يصطلحون عليهم بالإمامية، وإنما يختص بالإمامية الإثنى بالإثنى عشرية. أما فيما سبق في كتب الفرق في علم الكلام ليس الأمر كذلك. من هنا وقع الاختلاف في أنه إمامي إثنى عشري أو أنه إمامي ماذا؟ إسماعيلي. من الواضح إذا ثبت أنه إمامي إثنى عشري فالرواية ورواياته إذا تمت عدالته ووثاقته يكون ماذا؟ تكون صحيحة. أما إذا لم يثبت كونه إماميا فإن ثبتت وثاقته فتكون رواياته ماذا؟ موثقة. ومجموعة من الاختلافات أو الفروق الموجودة بين كونه عدلا إماميا وبين كونه ثقة من غير مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما يوجد عندنا في كثير من الرواة أنهم ليسوا عدول بالمعنى الاصطلاحي ولكنهم ماذا؟ ولكنهم ثقات يمكن الاعتماد على روايتهم. في هذه المسألة يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يعتقد بأن الرجل من الإمامية الحقة من مدرسة أهل البيت من القائلين بإمامة الأئمة الاثني عشر، جملة من الأعلام صرحوا بهذا المعنى. يمكن الوقوف على جملة منهم اللي أنا أشير إلى بعض أسماء هؤلاء من القائلين بذلك. من القائلين بذلك العلامة المجلسي، الشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار، ومن القائلين بذلك السيد بحر العلوم في رجاله، ومن القائلين بذلك الكاظمي يعني صاحب المقابس، ومن المصرين على تشيعه وأنه من الإمامية الحقة المحدث النوري في المستدرك، يعني في الجزء التاسع عشر بحسب تقسيمة مؤسسة آل البيت. ومن القائلين أيضا بأنه منهم كذلك، نعم في لعله بلي التستري المعاصر صاحب قاموس الرجال أيضا من القائلين، ومن القائلين لعله بذلك هو أبو زرق الطهراني في كتابه الذريعة، وجملة من الأعلام الذين آمنوا بأن الرجل من الشيعة الاثني عشرية يعني من الإمامية الحقة. ولكن هؤلاء أيضا جميعا صرحوا بهذه النقطة، وهي أنه لما كان قاضيا للفاطميين في مصر فقد تستر ماذا؟ فقد تستر بالتقية، يعني لم يظهر مذهبه الحق على ما هو عليه، ولم يظهر أيضا أنه ماذا؟ إسماعيلي، وإنما كتبه ساكتة عن ذلك. لذا أنقل بعض العبارات، مثلا صاحب البحار هكذا يقول، يقول لكنه ثم اهتدى وصار إماميا، وأخبار هذا الكتاب يعني دعائم الإسلام موافقة لما في كتبنا المشهورة. كل الذي وجد هنا موافق ماذا؟ لما ورد في أصولنا المشهورة. إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أولئك الذين أنكروا كونه من الإمامية الحقة أشكلوا علي أنه يذهب إلى ماذا؟ إلى خلاف ما هو المشهور عند الطائفة الحقة، ولم يستطيعوا أن يجدوا في هذين المجلدين إلا 7 موارد خلاف المشهور. هسه هاي النكات التفتوا جيدا إليها حتى يتضح إذا تم هذا الضابط أن شخصا نخرجه عن المذهب لأنه قال ب7 فتاوى مخالفة للمشهور. سأنظروا بأن القضية فقط تقف على صاحب دعائم الإسلام أو أن جملة من الأعلام لابد إخراجهم ماذا؟ إخراجهم أيضا. التفتوا إلى النكات التي طبعا هذه الضوابط، وإن كان إحنا نتحدث في كتاب دعائم الإسلام، ولكن هذه الضوابط تفيدنا في مواضع، يعني هي بيان قواعد كلية في معرفة الرجال، في معرفة المؤلفين، في معرفة الكتب ونحو ذلك. المهم يقول لكن لم يروي عن الأئمة بعد الصادق عليهم السلام، باعتبار أن الإسماعيلية لا يقبلون ماذا ظاهرا إلا إلى إمامة الإمام الصادق، وبعد ذلك تنتقل القضية إلى ماذا؟ إلى إسماعيل ومحمد بن إسماعيل لا بعد ذلك، خوفا من الخلفاء الإسماعيلية وتحت ستر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقا، وعلى ذلك بعد يذكر المطلب. سنظره أن هذا الكتاب إذا لا يمكن الاعتماد عليه بنحو الاستقلال، وإنما يقول وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد فقط. سأذكر لماذا بعد ذلك أنه يقول لا تفيد إلا التأييد والتأكيد. هذه عبارة السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه أيضا واضحة، يقول بأنه كان لم يروي خوفا من الخلفاء الإسماعيلية حيث كان منصوبا من قبلهم بمصر، لكنه قد أبدى من وراء التقية مذهبه كما لا يخفى ماذا على اللبيب. هذه من عبارة السيد بحر العلوم في رجاله. عبارة الكاظمي في المقابيس قال من فضلاء الإمامية، وأنه لم يروي كتابه إلا عن الصادق ومن قبله من الأئمة. أما عبارة النور فهي أوضحها دلالة من الجميع، حيث يقول هذه عبارته أنه أظهر الحق تحت أستار التقية لمن نظر فيه متعمقا، وهو حق لا مرية فيه، بل لا يحتاج إلى التعمق والنظر للوقوف على أنه ماذا من الإمامية الحقة. هذا فيما يتعلق بهذا الاتجاه. في مقابل هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر، وهو الاتجاه الذي يرى أنه ماذا أنه من الإسماعيلية. المصرح بأنه من الإسماعيلية اثنان من الأعلام من أعلامنا. الأول صاحب روضاة الجنات يصرح بأنه ليس هو من الإمامية الحقة، وكذلك ابن شهراشوب في معالم العلماء أيضا يصرحان بأنه ليس من الإمامية الحقة. أشير إلى بعض عبارات هذين العلمين، يعني صاحب روضات الجنات وبعد ذلك يقول ولكن الظاهر عندي، هذه الرقم 725 من روضات الجنات المجلد الثامن، هاي الطبعة اللي 8 مجلدات، المجلد الثامن صفحة 149. يقول ولكن الظاهر عندي أنه لم يكن من الإمامية الحقة. فسفت جملة أنا أقول عن صاحب روضات الجنات. صاحب روضات الجنات المزاج الحاكم على الكتاب مولانا بقدر ما يمكن إخراج الأعلام من الطائفة مولانا، بقدر ما يمكن، يعني لأدنى ملابسة إذن هو ماذا؟ إذن خارج من المدى. هذه أمزجة مولانا، اطمئنوا أنتوا عندما تقرؤون الكتب التفتوا إلى هذه النكات. أنت عندما تأتي مولانا إلى أمزجة بعض الأعلام، افترض مثل مزاج شيخ حسن زاد آموي حفظه الله تعالى، مزاجه أنه أي واحد كان من الأعلام لابد إدخاله ماذا؟ يعني أينما وجد عالما محققا نابغة يقول لابد هذا نهل من منبع من؟ من منبع أهل البيت. نعم عنده أخطاء، ولكنه أخطاؤه مو معناه أنه ليس ماذا معتقدا بمدرسة أهل البيت. أسأل الآن إلكم، أسألكم مولانا ماذا تقولون في الرازي؟ ها؟ الشيخ حسن زاد يرى أنه يقول وكل ليلة أصلي له أقرأ له اللوح الفاتحة وأصلي له ركعتين مولانا، جيد جدا جيد جدا. هسا عندما تقول له على أي أساس تقول؟ يقول تعال أجلس معي، لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال. يجمع مجموعة من الكلمات تقول واقعا يستحيل أن لا يكون إلا هذا الرجل إلا ماذا؟ إلا إماميا، لأنه هذا الكلام كلام ماذا؟ كلام إمامي. ولكن بمجرد أنت نسبة تعرفها إلى الفخر الرازي يقول لا محل تأمل. لذا أنا بودي أنتم ترجعون إلى مسألة البسملة في أول الفاتحة مالته، في أول الفاتحة هناك يقول بأنه عندما وصل اختلاف بأن البسملة كذا وكذا كذا، يقول والحق معنا. لماذا والحق معك؟ يقول لأن عليا كان يجهر بها. التفت جيدا، ومن اعتصم بعروته فقد اعتصم بالعروة الوثقى. بينكم وبين الله، هذا يقدر هذا الإنسان يصير منحرف عن أهل البيت؟ إلا أقول بابا هذا من سهو القلم، وإلا هي جموه مو مقصودة، ما عنده مبدأ تصديقي، أقول مبدأ ماذا؟ تصوري. فهو ده يصرح بأنه من تمسك بهذه العروة فقد تمسك ماذا؟ فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لم فصام لها. وهذا الإنسان وعشرات هذه العبارة. ولكن من جهة أخرى تجد أدفت شدة على الشيعة والرافضة، فهنا أنا واقعا لابد أشوف المشكلة وين. هذه كان عنده مشكلة مع الأتباع، لو عنده مشكلة مع من؟ مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قد بالتتبع يتضح مشكلته مع من؟ مشكلته مع الناس اللي كان ينتسبون إلى أهل البيت، وإلا ما عنده مشكلة مع أهل البيت. هذا اللي كان يقولونه في أهل البيت، وهذا الكلام خصوصا من عوامهم كذا، كان يقبل أو لا يقبله. إذن القضية مو بهالبساطة. مزاج صاحب روضات الجنات مو في هالمورد مولانا، إذا تتذكرون في موارد أخرى وفي موارد أخرى وأخرى وأخرى وأخرى، الآن ما أريد أجيب الأسماء. مثلا عندما يأتي إلى الكاشاني أو القاساني المعروف، القاساني المعروف صاحب كتاب تفسير القرآن الكريم اللي منسوب إلى ابن عربي، اللي هو تفسير من هذا؟ تفسير القاساني. هناك بضرس قاطع يقول أنه ماذا؟ ليس بشيعي، مع أنه أنت عندما تتبع كلمات هذا الرجل تجد إذا لم يكن هذا شيعيا، بعد إحنا شيعي عندنا وما عندنا مولانا وما عندنا شيعي. إذا من يصرح؟ نعم، يقول عندما يأتي إلى الخلفاء بعض الأحيان، في جملة من الأحيان، لا يقول عليهم كذا كذا كذا كذا كذا إلى آخره. وعندما لا يقول، إذا ولو كان شيعيا لقال ماذا؟ لقال كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا ميزان على أي نحو مزاج هذا. لذا أيضا من الموارد هذا المورد، يقول وهو أنه لم يثبت أنه لم يكن من الإمامية الحق، وإن كان في كتبه يظهر الميل إلى طريقة أهل البيت والرواية من أحاديثهم. يقرأ القضية بشكل معكوس، يقول هذه لا من جهة اعتقاده، بل من جهة أنه كان يريد يستفيد من الحكومات ماذا؟ الفاطمية القائمة. إذا كان هو غير مؤمن بمدرسة أهل البيت، ولكن أظهر الإيمان تقية. أما الاتجاه السابق ما كان يقول، كان يقول مؤمن بمدرسة أهل البيت ولم يظهر الإيمان ماذا؟ تقية. شوفوا هذه قراءتين أو تفسيرين لفعل من الأفعال، ولا تستغربون هذا المعنى. أنا أتصور في زماننا، في زماننا ما أريد أتبق الأبحاث، إذا في زماننا أحد أعلامنا علماءنا كبارنا محققين ذهب وصار ماذا؟ وصار قاضيا عند مذهب لا نعتقد بحقانيته، ماذا نقول فيه؟ ها؟ يكون قاضي، ها، مو أنه سيذكر بعض الكلمات العامة. الكلمات العامة أنا أريد أقرب لكم الأجواء التي توجد. وهذا الرجل لم يكن في أجواء ماذا؟ في أجواء الحوزات العلمية، لأنه كان في مصر، والحوزات العلمية وين كانت؟ ها؟ إما كانت في بغداد، إما كانت في مكان آخر، لم يكن في عمق الحوزة ماذا؟ الحوزة العلمية. هذه واحدة. اثنين، مرتبط بسلاطين ماذا؟ عند مدرستنا وعند أتباع مدرسة أهل البيت، فاطميين أو غير فاطميين، هذول سلاطين حق لو سلاطين جور، ها؟ سلاطين جور. فعندما يكون قاضيا عندهم، ها؟ بعد يقبل منه أو لا يقبل؟ مو فقط لا يقبل، بعد عندما يأتون لنقل الروايات ينقلون عنه أو لا ينقلون عنه؟ ها؟ عندما يسوون أقراص كمبيوترية يجيبون اسم الكتاب ماله أو ما يجيبون اسم الكتب مالته بعد؟ أما يجيبون اسم الكتب ليش؟ لأنه عنده مشكلة وياه. بس مشكلة هماتي أنا فلتكون مشكلة علمية، ما عندي مشكلة في هذا، ولكنه مقصودي أخليكم في الأجواء العامة حتى تعرفون أنه بمجرد أن الشيخ لم يذكره، فلان لم يوثقه، فلان لم ينقل عنه، هذا واقعا كافي لإسقاط شخصية لو مو كافي. هذه التفتوا إلى هذه النقاط عندما تقرؤون كتابا، عندما تحققون كتابا. ببساطة مولانا لا تخرجون الأعلام ماذا؟ ها، زرافات بكل بساطة، هذا خارج هذا خارج هذا خارج، هذا هالشكل هذا هالشكل. خب النتيجة منو يبقى مولانا في المذهب؟ من لا يبقى واقعا عندنا أحد، مع أنه علم من هؤلاء الأعلام اللي يعبر عنه السيد الخوي. أنا نقلت عبارات السيد الخوي حتى تعرفون، يقول بل كان فريدا في دهره، واقعا فريد دهره. هذا فريد دهره مشاهدي على الكتب على قسمين، فريد دهره بالحمل الأولي وفريد دهره بالحمل الشائع. فريد دهره بالحمل الأولي يعني اللفظ، يعني هذا يصدق عليه اللفظ. فريد دهره بالحمل الشائع يعني واقعا ماذا؟ واقعا فريد دهره. يقينا السيد الخويا مو مقصود الحمل الأولي، مقصود منه؟ مقصود الحمل الشائع. فريد دهره عبر عنه. هسه هذا فريد دهره لمجرد أنه لم ينقل عنه فلان وفلان وفلان، هذا أولا. وفلان عندما كتب كتاب رجالي لم يكتب عنه ثقة عينون، وفلان عندما حدث لم يحدث ماذا عن فلان، وفلان أخرجوه من البث. هذه الطريقة. المهم، إذن يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا اتجاهان. الاتجاه الأول يعتقد بكونه إماميا إثنى عشريا، والاتجاه الثاني يعتقد بأنه ماذا؟ إسماعيلي. هسه شوية تأملوا إذا صاعدكم مصادر راجعوا حتى نشوف بأنه ماذا يمكن التقريب، تقوية هذا أو تقوية ذاك. والحمد لله رب العالمين.